إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن ترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ذلك من آيات الله ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا

فَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا ويرسل عليها حسبانا

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن ربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلم ما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال وما

للكافرين